الغريب أن ما يتصل بكل كتاب يختلف من كتاب إلى آخر. كل ما له أثر في التصحيح والتضعيف ورأي ذلك الإمام خذه، وهذا يختلف من كتاب الكتاب. أنا قلت لكم ما الفرق بين مسلم والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي فضلا عن غيرها. واضح كلامي ولا لا؟ نريد تطبيقي من أحد الإخوة. لو أعطيت طريق وقيل لك خرج هذا الطريق، من يعرف وله جائزة أو الكل ما فهم؟ هناك ثلاثة أمور لا بد من مراعاتها عند التخريج. أولا كيف تصل وماذا تأخذ وماذا تدع عند الوصول بعد الوصول، كيف تصوغ ما أخذت. إذا أعطيت إسنادا فأولا ابحث من مبدأ الإسناد، هل روى عن آخر راوي ولو كان المؤلف هذا الحديث؟ فإن لم تجد فارتفع لشيخه، هل شارك شيخه أحد بالرواية عن شيخه؟ فإن لم يكن ارتفع إلى شيخ شيخه، وهكذا حتى تصل. فإذا وصلت في أي طبقة سواء تامة أو قاصرة فإنك تأخذ هذا المتابع ثم تجعل له شجرة، لأن من تابعه وهو بمنزلة واحدة، ثم تجعلهم تراعي قوة الراوي وكثرة الراوين عنه. فإن كان الحديث فيه اختلافا، وأنا ما جبت من المثال للاختلاف ولا عندي أمثلة كثيرة، الاختلاف إما في الوصل والإرسال وإلا في الرفع والوقف. أحد يقول إنه متصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد يقول لا فيه انقطاع، وأحد يقول إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد يقول لا هو من قول الصحابي. فاجعل لكل اختلاف شجرة، ذكر من رواه متصلا مرفوعا، فلما تنتهي ترجع تقول خريش شجرة ثانية تقول ذكر من رواه مرسلا، ثم ترجع وتقارن مراعيا الصفات والعدد حتى ترجح أحد الاحتمالين، يا ترجح المرفوع يا ترجح الموقوف يا ترجح الموصول المتصل يا ترجح المرسل. ولا يتضح لك ذلك إلا إذا جعلت كل اختلاف في شجرة ونظرت إلى مكمن الخلاف. أين مكمن الخلاف؟ على من اختلفوا الرواة، ثم ما منزلة الرواة ومقارنتهم ببعضهم ببعض؟ هل الأقوى ذكر الإرسال؟ هل الأقوى ذكر الاتصال؟ هل الأقوى ذكر الرفع؟ هل الأقوى ذكر الوقف على الصحابي؟ ثم تحكم. وإذا أردت أن تصوغ هذا النوع تقول الحديث مداره على فلان واختلف عليه رفعا ووقفا، أو تقول الحديث مداره على فلان واختلف عليه وصلا وإرسالا، ثم تقول بعد ذا ذكر من رواه متصلا مرفوعا، ثم تذكر الطرق ذكر من رواه مرسلا، ثم تذكر الطرق، ثم تبين من الذي عليه الاختلاف وأيها أقوى مراعيا الصفة من حيث قوة الثقة والعدد. لكن إذا اختلفت الصفة مع العدد فالصفة أقوى من العدد، فلو أن واحدا ثقة خالفه 3 ضعاف قلنا الثقة مقدم على الضعاف وإن كانوا 3. إذن أعيد من الأول، إذا أردت أن تخرج لابد أن تمر ب3 مراحل، كيف تصل وإذا وصلت ماذا تأخذ وماذا تدع، ثم كيف تسوق، ثم كيف تبني شجرة بناء على الإسناد المعطى لك، بحيث تنظر هل أخرج هذا الحديث مصنف عن المصنف الأول، فإن لم تجد فعن شيخه ثم شيخ شيخه ثم إلى أن تصل. ثم إذا أردت راعي اللفظ حتى تصوغه، لأنه ما كل حديث يذكر لفظه، اللفظ لن تعطيت يا طالب العلم عطني مقارنة، هل هو بلفظه، هل هو بمعناه، هل هو بلفظ مقارب، هل هو بأصله، هل هو بزيادة في أوله أو نقص، هل هو في زيادة في آخره أو نقص، هل هو أخرجه مختصرا أو مطولا، هل فيه قصة، صغ لي ما رأيته في المصدر الثاني من دون أن تكتب، بحيث أني أعرف ما في المصدر من غير أن أرجع إليه ولا تكتبه. وإلا لو كل حديث نخرجه من مصدر نكتب لفظه امتلأت الأوراق، أليس كذلك؟ ماذا نأخذ إذا وصلنا؟ يختلف من كتاب لآخر، لكن لا بد أن نأخذ ما يؤثر في الحكم وما يعبر عن رأي ذلك الإمام، ما يؤثر في الحكم وما يعبر عن ذلك الإمام، وهذا يختلف. ذكرت لكم البخاري، لابد أن تنظر هل هو متصل أو مرسل، لا متصل أو معلق، والمعلق هل جاء به بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، وهذا المعلق هل وصله في موضع آخر أو لا، لأن أغلب المعلقات وصلها البخاري في كتابه، علق 1341 وصلها في صحيحه إلا 160 أو 159، وهذه العدد وصلها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، والكتاب مطبوع. واضح كلامي يا أخوان؟ نصلي ونرجع ولو لربع ساعة كيف تحكم عليه؟ لأنه اتضح لي أنه لن يكون هناك درس لأني لم أجد حجزا. سكر الله.